أنا عندي لفظ مفرد، عارف شو معنى المتمذهب في كلام المتكلم؟ المتمذهب أن يتصور في وجه الشبه أنه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام إنما الأعمال بالنيات فأنا براها إلا عن نيتي. المتمذهب لابس الذهب. يعني المسبل مثله كمثل من يلبس الذهب في الصلاة وهو يصلي. هذه جوابك مشكل فعلا يا أستاذ. فعلا لذلك أنا ما قلت له. الله يرضى عليك عم تضيعنا هيك خلينا حلوين. لكن نجيبكم بعدين. يوجد. في من يسبل يديه في الصلاة. مش يديه، إشبال الثوب. إشبال الثوب؟ هو بيحكي عن إشبال الثوب. إشبال الثوب في أحاديث أنها أن لأنه هو راح لباكستان باكستان شوي. حالته عويصة. التلاميذ اللي في الجامعة الإسلامية هكذا يسمعوا بيشمر السروال ويسمع. ليش بيشمر؟ بيشمر حقيقة لأنه مطيل. أيوه أيوه لأنه مطيل هو في الأساس. أيوه. فلا هو ليس لازم يقصر للأصل. لكن الحرام داخل الصلاة وخارج الصلاة. هون هلا أنا مضطر ألفت نظركم عشان تعرفوا نعمة الله عليكم بما ابتلاكم بالألباني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذول أهل الحديث الهند والباكستان لهم فضل في نشر العلم الحديث. الحمد لله. لكن ما بيهتموا بالتصحيح القضائي. فهني قابلين حديث في سنن داود لا يقبل الله صلاة مسبل لإزاره. يا سلام معنى صريح. لكن هذا الحديث في رجل تابع الحديث اسمه أبو جعفر يرويه عن أبي هريرة. هذا أبو جعفر هذا مجهول، لكن مع ذلك النووي ذكر الحديث في رياض الصالحين قال صحيح الإسناد فأخذوا الباحث. مين اللي أبناه الإسناد؟ نووي رياض الصالحين. نعم. فهن أخذوا التصحيح هذا ومشوا لأنه ما عندهم تحقيق الأسانيد وفي الرواة الحديث. لا بعدين هدون صار معه لفي الحمد لله انه ضعيف، يعني زي الواحد كان ثوبه طويل معناها ثلاثه باطله. حكم المسبل كحكم المتمذهب شو تفسيره؟ عارف انت تفسيره؟ تفسيره كلاهما حرام. كلاهما تسبيل. انا عندي لفظ مفرد مكتبيين هنيك أهل الحديث يعني محتلين بلاد. نعم بلاد كلها من أهل الحديث. والله هذول بدهم عادي لأشد الحاجة للعلماء اللي بيشتغلوا في التمحيص تصحيح الحق. هذا صحيح. الأحناف هناك نوعين أستاذ هذول متعصبين جدا وصوفيين طرقيين. نعم. وفي عاديين. فأنا المسجد اللي صليت فيه مكتوب عليه الجامع مسجد ربطين. أحناف عاديين. الإمام يعرف كلمة اللغة العربية وكلمة العلماء وسألت عن الكلمة. قال لي هؤلاء عندهم بدع وخرافات ويقولون عنا أننا وهابيين. هذه وصمة الوهابية منتشرة. بس يقولوا عن الأحباب. نعم نعم غريب والله. وفعلا في المسجد لا رفعوا صوته في السجن. وجدت على مسجد الأحباب. هذا مذهب الحنفي. نعم، إنه ما في ركعة بالصوت الذكر والشيء. نعم. إذا ما نتعرف الشعر يخالف كل مذهب الحنفي. يقول إمام أبو حنيفة أن رفع الصوت بالذكر في المسجد. هل الأصوات شو هي الأصوات؟ لا أصدر مية شيء. لا. مية بالثاني في الله. ما تبقى طبيعة. مية ما نهار طبيعي. لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. نحن ما بنعمل معك مثل الأستاذ علي، لا بيقوم ولا بيقعد، ما بيقوم مثل الناس ولا بيقعد مثل الناس. نحن بنقول لك عزيز بدون خيار. كيف حالك؟ وين عم يمهد لرحلة ثانية الأستاذ علي هوني. في شيء نايم ابنه لأخونا عزة. كيف حالك؟ عم أقول له لعلي يكون إلينا وشغلناه لأبو شاكر. يعني عطلك عن العمل جزء الأستاذ. أنا مستعدين نتعطل في سبيل بكلاكم. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا فيك. شو بدك الأخطاء؟ لا هو شو بلغك؟ ما بلغني شيء، ما شفته. والله هذا الأستاذ علي أحيانا بيحكي حكي. قلت لك أنا على التليفون، إحنا جايين بعد صلاة الفجر مباشرة. تتذكر إيه قلت لك؟ بإذنكِ. كنت بدنا يجوا أهلا وسهلا. أنا قلت لك نصلي الفجر وبيجيك فورا. قلت لك لا ما أفطرنا ما أفطرنا. إحنا في عندنا حليب طازة والحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. كله مصنوع من عسل. وخير الله. وخير الله. الحمد لله. الحين. أهلا فيك. نحن ما متعرف الأسماء الآن الأخ. عرف على بعض. محمد أبو ليلى. محمد أبو ليلى. أبو أحمد. وش أعرف ولا تعرف؟ عبد الله. أبو عبد الله. لا تموت. عند كل جماعة. عند كل. عند. وبعدين. مر على. اليوم شوف شوف ما أعرف هو بعد. سلم على. خلينا نحكي بعض. مين؟ تبغى أن نسمع اسمه؟ نعم. يستاذ أنا لما سمعت الآن. ثلاثة سطرات رحمه الله وكم في الكون رحمه الله، يعني شوية شبهها في الحرام بين مين؟ اللي قلت أقول الأستاذ الشهواني اللي عندي باقي عندي رسالة بغطه بعثيها على الأرض. أنا في ما في لا اليوم سيدنا شيخ فهو بعثي الأستاذ هنا في بعض البنته تمام فنسكروا الحساب عندي 110 أشتراك 110 تأمينكم طبعا. أديت تشتري المبيعات. وعندي ثلاثة دروس بشتريها. خذ المعلومات هي معلومات الشباب. مش معلوماتك اليوم. اختيارية. هناك الذاكرة قوية والهمة قوية. كم بيدفع ثمنهم سجون المصابين الصحيين؟ هو موضوع الثمن. لا ما هو يعني موضوع لسه انا على الاردن من الاشتباك في نصف جنيه ورجع الفارق. طب الالتزام على حدود شو هي وصابوا لي اياها. فكيف تطالع عن هنا؟ اسمح لي الان لو بتعطيني انت مثلا العنوان بجدة التقريب. يا سلام. ما حد تعطيهم هذا معلومات يعني أبو شاكر ما بيحب يتسجل عريش إن شاء الله الشركات اليابانية متعددة وما سألتيا وشغلهم جيد بينما في تايوان هونغ كونغ أقليل عندهم مقدرة على التقليد أشياء عجيبة جدا يخيل لك أن الشيء نفسه لكن عندما تصير وتجد أنك وقعت في مقطع فلذلك أي شيء قلم باكر ساعة سيكو رادو يقلدون أشياء غريبة جدا عجيبة هذا المسبح هاي جديدة فضة هاي بعتقد حق على أكثر اللي حوالينا 15-20 دينار نعم بالإمكان تقريبها وتأخذ أختها بربع دينار ربع. يا ذهبت شوف الفرق أستاذ. صحيح فضل هاي؟ والله ما بعرف. خلصت المذهب انت بقى الله. ايش المذهب يقول؟ لكن هي طلعت مسبحة يا أبو عبد الله. ما طلعت ملوحة أو مطبحة. بسم الله. هذا كان يسموه عنا في بلادنا في ألبانيا هذا الإمام. الإمام؟ إيه الإمام. ودون مأدنين دون اثنين دون مشاهد هاي صارت مسبحة كاملة تماما يعني مش ملوحة لا هذه مسبحة مسبحة ما نسبح عليها لكن تحشر نفسك مع الصوفية أكلها وإذا كان نخف يعني هلا اللي بيشوفك حامل المسبحة هاي وده يحكم عليه درويش من الدرويش ونحن ما بدنا الحكم هذا نوضع يعني هذه الشبهة بلا منها خلاص بطلنا نشيلها آخر يوم نعم ما بدنا يا أنا كلامي ده سؤال في التلفزيون الأردني إيه عن طريق اسمه أنا في الأستاذ رفع شاهين إيه الجديد رفع شاهين وأفتى أن المسبحة من أصل نصراني لما تشوف اللطيفه هنا في محفظه عرانه كانوا جايبين ثلاثه عم يسالوهم وقف شوي لنكمل كلام وابدا ان المسبحه من اصل نصراني دون علم او اثر ولكل الناس اللي بيفهموا حوالي اللي ما بيعرفوش ينفعوا رقبته مر السؤال وانتهى ان المسبحه هي من اصل نصراني ما قدر يعرف انه مثلا هناك احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان التسبيح 33 وذكر الله 33 والحديث الى عائشه وعلي ان يسبح الله قبل ان يناموا 33 خير له من الدنيا وما فيها وهذه المسابح اللي هي وجدت 33 ليش؟ فالمهم انهم هذا هو يعني مطب ثاني بدك ترد على صاحبك لأنت تبقى ملوته فالمهم أنهم أثبتوا أن هذا من أصل المسيحي وبعدين أجل المسلمين توارثوها فلذلك بصراحة صاحبك بلا فقية فلذلك اللي بده يحمل مسبح على رأي رافع شاهين من يتبع النصرانية او يتنصر والله انا يا ابو شاكر عم اتعجب كيف الـ الراديو الاردني بينشر الحقيقة العلمية هذه فعلا هو بهدى اليوم انت السبحة وجدها من السبحة بهذا الامام انت ايه التلفزيون برنامج عطا شاهين بلا هذا شيء اسبوع يعني أنا متعجب. أنا بودي لولا أعلم أنه تسجيل لفترة سابقة لا تصل في التلفزيون وما تحت في الأرض. والله ربك وفقك أنك ما تصل. أما لو عن الشيخ مع الرأي انتبه. الشيخ مع الرأي. أنت ضايع أبو شاكر ضايع. في بالك يعني انت تقول ان المسبحة اصل نصراني مش بالمعنى هذي انت بتفهمه انا مع الرجل بقول مثل ما قال لكن ما بفهمه مثل ما انت فهمت انت هذي فهمته في واد وهاللي بيحكي هو في واد هم كان كلام عم يرتفع عن مصدر انت بقى طول بالك هلا شو هي وهيك لما قلنا لك الله يهديك هذا صاحبك انت بتعرف تتفاهم انت وياه ما اجيت ايش بدات معه الحديث تفضل في يسمع منك بسم الله حديث هذا ما بفهم الفكره بالامكان انه كمان نجيب لكل واحد مثنى وثلاثه وربع ما شاء الله زادك الله من فضله كمان لا ما لن يجي عليها نقدر نحكي عليها. لسه ما خلصت. هي لسه الكاتب. أنت اشتريها. هو عبير ما شاء الله حضروا لك يبقى شغل شغل في استمراري. شدي اشتريها أنت جزاك الله خير. أنت فسرت كلام شاهين هذا أنه بينكر أنه أنا أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هيك أنت فسرت كلامه. ما أنه هو ما بيقصد هيك. بدك تطول بالك عليه شوي. هو بيقصد هيك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا اللي بيقصده شاهين. ما أنا ما عملك فسر، عملك شو بيقصد. أنت فهمت هيك إنه هذا بيقول هيك سبحان الله سبحان الله، هذه عادي نصرانية. لا ما بظن هذا. فإذا أنت أو إذا كان مسبح نفسه، ليش أنت خلطت المسبحة بالأحاديث اللي ذكرتها؟ ليش خلطت بين السبحة وبين الأحاديث اللي ذكرتها آنفا؟ الأحاديث اللي ذكرتها آنفا لا يوجد مسلم ينكرها، لكن هالأحاديث هل تعني تسبيح باليد أم تعني التسبيح بالسبحة؟ هون البعد. فإذا أنت ما فهمت من كلامه أنه بيعني التسبيح بالسبحة، بيكون أنت فاهم منه خطأ. نحن منقول السنة أن نسبح هكذا باليد، أما هذه السبحة هي فعلا هذه كوسيلة هي أصلا نصرانية فعلا. بسم الله. نعم. إنه بالنسبة للمفطور تحب تعجلوا فيه؟ خير البيض عجلوا. نعم. يلا عجلونا بالنسبة. إذا ما في حرج يعني ما في. يعني. اللهم اسقنا سقانا. هنيئا. نعم. رحت على المحل هناك اشتريت. صدق الله. ويسع الانسان انه يشرب باليمين ويشرب بالشمال، فماذا يفعل؟ يشرب باليمين. خلاص هذا هو. نعم. مشاكل استاذ اكمل الخطوه. ايه الخلاصه يا مشاكل، السبحه اللي هي وسيله هو هذا اللي انكره الرجل، وهذا الكلام مش صادر من عنده، صادر من علماء قدامى. أما الأحاديث التي أنت ذكرتها من التسبيح بعد الصلاة 33 وعند النوم كما ذكرت، هذه ما تسبح بسبحة، وإنما كما قال عليه السلام في حديث مر بنسوة فألوى إليهن بيده بالسلام وقال يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. أعدت التسبيح اللي جاي برقم محدود 33 مثلا بيكون باليد وباليد اليمنى، أما السبحة فهي فعلا أصلا من النصارى، وهذا أظن أعرفه جيدا. لكن الإنسان لما بيكون شيء ما له يعني حاجة أن يكرره يذهب نسيا منسيا. أنت ما بتشوف الخوارج معلقين مسبحة طويلة في زنارهم وعليه صليب؟ لاحظت هذا الشيء ولا لا؟ هي هاي المسبحة، بس قاموا الصليب وحطوا هذا الإمام اللي سميت لك يا أنا إمام في التعبير السوري هنا. فهذا كلام راجل التاريخ. التاريخ يثبت بأن السمحة أولا بعض المسلمين، ما أقول المسلمين، تلقوها من النصارى، والنصارى تلقوها قديما من البوذيين، الصهيونية قديمة. أي نعم. ولذلك فهذا الإنسان أنا كما قلت لك آنفا مستغرب جدا كيف التلفزيون، وتلفزيون الراديو، تلفزيون الساعة 7 مساء، يعني كيف التلفزيون الأردني بتشجع على عرض هذه الحقيقة العلمية اللي تصدم واقع أكثر المسلمين خاصة في هذه البلاد، لأنه الشيخ الصالح هو اللي بيقعد يبسبس بالسمحة مو على السنة باليد. خروج هذا المتكلم بهذه الحقيقة العلمية تعطينا أنه في جرأة وشجاعة أدبية منه أولا، ثم من القائمين على التلفزيون الأردني ثانيا، أنه عم ينشر حقيقة علمية أنه السبحة هذه ليست إسلامية. هذه النهاية اللي انتهى بها بارك الله فيك. هذه قضية أخرى بارك الله فيك. وقصد وقصد معه الآخرون الذين معه النصارى لجنة التحكيم أن أصل كثير من الأشياء الإسلامية مردها إلى المسيحية. كويس. هذا شرك بالله، لأنه يقول ما يعلمه لسان بشر. إيه. رد يمكن أنت ظهر لك أنه هذا ليس إسلاميا، شايف لون تسبيح بالسبحة ما هو إسلامي. أنا لم أخذ التسبيح، أنا ما بحكي عنه. لو كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نحن نأخذ بالتسبيح، أما أنا أسبح بالمسبحة باليد بأي شكل، فأنا الغاية في التسبيح، الغاية أنني أصلي، أصلي على السجادة، أصلي على الجاعل، أصلي في المسجد، أصلي على الأرض، أصلي على كيس، المهم أني أصلي وهذا الأصل. فكيف أسبح؟ أو كيف طريقة؟ الذكر للناس هو عقلية الذكر أو أن يتذكر الجنة. في عندك نص تحليل مسجل اللي بيذهب بالعقل بيكون حرام. هيك خلق من عين منطوبة. هو عم يعطيك جزء الكلام، عم يعطيك الكلام. أنا عم سألك في دليل؟ قبل ما في دليل عندك أنت شوف الدليل، كل دليل مخدر أنت بتريد أنك عليه أنه مخدر. وافقت على بياض المخدر. لكن هذا المخدر حرام عندك ولا حرام؟ حرام. في هذا الدليل اللي ما قدر. أنا ما عندي دليل، ما أنت اللي تدور على الدليل. أحد كلمة تدور على الدليل. أنا ما مجبور، لأنه أنت يعني تشهد أن الله يسمع ويعلم. والناس بيقول لك إمام بمسلمين، بس أنا أول مرة بشتري معك يا أبو مالك، شو علمك إنه أنا إمام؟ أنا عم أسألك سؤال، الدكان حرام ولا حلال؟ بتقول أنا ما وجدت نص في تحريم. لا مش حرام. طيب وجدت نص في تحريم المخدر؟ ينطبق على صفة المحرم اللي هو الكلام بالعقل، ينطبق عليه. شو الدليل؟ شو الدليل؟ ينطبق عليه، هذا الدليل الموجود. وين؟ بالنسبة لتحريم الخمر. النار هذا مخدر وليس بمسكر. المسكر والمخدر واحد. لا. شو الدليل؟ أنا بقول المسكر والمخدر واحد. هيك قال أبو مازن. واحد ثاني أبو حازم يقول المسكر والمخدر والدخان شيء واحد. ما رأيك؟ طيب شو الغرض؟ ولا في هو ما فيش من المسلمين أشار وأعطى سبب شرعي للتحريم. تحريمي؟ أنا بعطيك. وأنا مسلم التحريم. بس أنت مين يجوز لك تزمر في حدا؟ ولا هاي واحد إسلامة. أنت بتقول بجوز دليلك هذا ما نقنعش فيه. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. حد يستأذن عمل للعمل. إيش شو معنى؟ شو معنى؟ يعني استلاب ما يضر. طيب الدخان عملت إنه بيضر ولا ما بيضر؟ أحيانا بيضر وأحيانا ما بيضر. أكيد الطب ما بيقولوا أحيانا بيضر. هذا كلامك أنت. وأنت لا أنت عالم ولا أنت طبيب. الأطباء شو بيقولوا؟ إنه هذا حرام مش تشربه. ليش تشربه؟ لأنه فاسد. لأنه فاسد. إذا بطل الشهادة. هذه مو شهادة في حكم الشرعي. ما هو حكمه هو. شهادة في علم. حكمه هو مفروض. يا شيخ الله يهديك هذه طلع على القمر كفار ولا مسلمين؟ لأنه ما الكفار والمسلمين كل الناس تطلع على القمر. كل الناس تطلع على القمر. صعدوا صعدوا للقمر. لو يصعدوا ما لو كفر. ما عليش عم يسأل هذول يصعدوا القمر ونزلوا فيه مسلمين ولا كفار؟ كفار فيهم أسلموا لما شاف العظم يعني. هذول فيهم أسلموا الله يبشرك بالخير. مين من هؤلاء؟ صاروا مسلمين؟ شهد أن لا إله إلا الله الحمد لله. ممكن يقتلوه أما الله يهديك. ليش قتلوه مسلم؟ لأنه جاب سيرة أنه الإسلام هو صحيح؟ معظمهم كفار. هم كفار. طيب منين عرفت أنت أنه هذول صعدوا القمر؟ جاء خبر من رجل مسلم صعد وقال لك طلعنا على القمر؟ منين عرفت؟ العلم ما فيش حد. مين عرفت يا حبيبي؟ مين عرفت؟ خبر مسلم ولا كافر؟ النشرات والصحف والأخبار هاي اللي بنسمعها. ما جاوبتني. عرفت الجواب يا أبو ماجد؟ سؤالي عرفته؟ مين عرفت إنه هذول الكفار صعدوا على القمر؟ المهم جواب ما عرفت الجواب. مين المسلمين ولا كفار؟ كفار. إذا كفر شهادتهم هلا. مش شهادتهم هاي علمية. كمان فحص الأضرار الدخان العلمية. كمان فحص الدخان والزهر وأضرار القضية العلمية. لا. لكن لحد الآن كله كذب واختلط البعض. على كل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وعليكم السلام وبركاته. ما في حدا يقول ما يكتب ما لا ما لا ما عرفت الجواب يا أبو ماجد؟ سؤالي عرفته؟ لا يسأل. مين عرف إنه هذول الكفار صعدوا على القمر؟ والله جل وعلا مين المسلمين ولا كفار؟ إذا كبرت شهادتهم هلا. مش شهادتهم هاي علمية، أشراك علمية ولا علمية. كمان فحص الأضرار الدخان العلمية. كمان فحص الدخان والزهر وأضرار القضية العلمية. لا، لكن لحد الآن كله كذب واختلط البعض. على كل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في حدا جوه ما يكتبه لا ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.